رحمه الله تعالى. وأنهينا باب الإضافة ووصلنا وأخذنا أيضا بعده الباب الملحق به وهو المضاف إلى المتكلم. وهذا فيما مضى أخذنا الدرس الماضي قلنا فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعد فصله يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بناعت أو نداء. هكذا هذان البيتان الأخيران يعني مصنف رحمه الله تعالى بإرادهما هنا ماذا يريد؟ قلنا هذه مسألة فصل المضاف عن المضاف إليه بشيء معترض بينهما. هذه مسألة يعني مهمة وهي معرفة جواز فصل المضاف عن المضاف إليه بشيء آخر يدخل بينهما. ثم قال ذلك قسمه إلى يعني جائز استعمل في ساعة الكلام وفي غير ساعة الكلام. فصل مضاف شبه فعل ما المراد شبه الفعل؟ المصدر إيش؟ واسم الفاعل. ما مثال المصدر؟ وقراءة ابن عامر بن السبعة قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائهم. هكذا قرأ. ولذلك هذا يرده بعض النحاة فرد عليه المصنف بقوله وعمدة قراءة ابن عامر وكملها من ناصر وجابر. يعني ومثال الآخر لاسم الفاعل كيف؟ وفلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. مخلف وعده رسله ما نصب هذا هو الذي سبب ما نصب مع مفعولا مفعول به هذا كله مفعول به الذي مثلنا به أو ظرفا مثل ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها. ترك يوما نفسك مع المضاف المضاف دخل الظرف يوما. وكذلك أيضا شبه الظرف مع جار ومجرور مثل هل أنتم تاركوا لصاحبي. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة هل أنتم تاركوا لصاحبي. تاركوا لصاحبي تاركوا مضاف وصاحب مضاف إليه. ولي جار ومجرور دخل بينهما. ولن يعاب فصل يمين. هذا ما معناه أن الفصل بالقسم بجملة القسم وقع في لغة العرب وليس اضطرارا وإنما في سائر الكلام مثل هذا والله هذا غلام والله زيد. هذا فصل بالقسم. واضطرارا وجدا بأجنبي ما معناه؟ يعني أن الفصل بالأجنبي الذي ليس معمولا ولا ظرفا ولا شبه ظرف ولا يمينا فهذا بالضرورة النظم ولا يصح في سعة الكلام. مثال ذلك كما خط الكتاب كفي يوما يهودي يقارب أو يزيل يزيل بتلياء. كما خط الكتاب بخط يوما خط مضاف بخط يهودي مضاف إليه فدخل يوما بينهما وليس مفعولا للمضاف وليس ظرفا ولا جار ومجرورا وإنما هو أجنبي. هذا مثاله لأجنبي. أو بنعتي مثاله نجوت وقربا للمرادي سيفه من ابن أباطح من ابن شيخ أباطح طالب. لأن أصله إيش؟ من ابن أبي طالب شيخ أباطح. فأدخل وصف بين المضاف والمضاف إليه وهو أبي شيخ أباطح. هذا أو نداء مثل وفاق كعب بجير خير لك منقذ لك من تعجيل هلكة والسعي والخلد في سقراء. محل الشاهد وكعب بجير هو المضاف المضاف له وفاق بجير ودخل كعب لأنه مضاف جملة ندائية أي يا كعب، فهذا ضرورة للنظم وليس في ساعة الكلام. ثم بعد ذلك الباب الذي يليه باب المضاف إلى المتكلم. قلنا المضاف إلى المتكلم وغيره داخل في المسألة السابقة، وهي مسألة الإضافة. يعني هناك في الباب في أول الباب قال النائب نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف حذفك طول سينا، والثاني يجر الولي من أو في إذا لم يصل إلا ذات ولا مخذا، والثاني يجرور بين لنا هناك أحكامه رحمه الله. لكنه هنا إذا أضيف إلى متكلم حكم خاص، فلذلك عقد له هذا الباب قال المضاف إلى المتكلم. المضاف إلى المتكلم إذا كان صحيحا مفردا أو جمع تفسير أو جمع مؤنث سالم يضاف إلى الياء، والياء تكون إيه؟ ها؟ نكسر ما قبلها نعم، لكن إيه؟ الياء تكون الياء نفسها أيوة لغتين، وهو الفتح والسكون، فتقول هذا غلامي هذا غلامية هذا ولدي هذا ولدية، يجوز في وجهان فقط. وأما إذا كان يعني مثنى أو جمعا جمع الصحيح وكذلك أيضا مقصورا وكذلك أيضا آخر معتلا إلى آخره فلو أحكام خاصة، ولذلك قال هنا آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا. ما معنى هذا البيت؟ أيوة الآخر ما يضاف إلى المتكلم يكسر، عبدي ولدي كتابي بيتي سيارتي كلها مكسور ما قبل الياء، اكسر إذا لم يكن معتلا، إذا لم يكن معتلا يعني معناه إذا لم يكن ذلك معتلا اسما معتلا، فإن كان اسما معتلا يأتي عقر، إذا لم يأتي معتلا إذا لم يكن معتلا قال إيش كرام وقذا. المعتل إيه؟ إما أن يكون ناقصا وإما يكون مقصورا، ومثال الناقص رامين رامين، ومثال الناقص رامين كرام وقذا، هذا مقصور مثال المقصور هذا الناقص وهذا المقصور، ورامين وقذا أو يكون كابنين أشار بيش إذا كان مثنى، أو يكون كابنين أو مثنى أي مثنى، وزيدين هذا أشار به جمع مذكر سالم صحيح زيدين، ففي هذه الأشياء وهي إيش إشارة إلى إيه الناقص اسمه الناقص كرامي، والمقصور كقذا، والمثنى كابنين، والجمع مذكر سالم يعني كزيدين، فهذه جميعها الياء بعد حال كونها بعده مباشرة فتحها احتذي، احتذي معناه إيه أي اتبع واقتلي به لأنه لغة العرب المنهاج الصحيح، فإذا هذه الياء بعد فتحة لي تقول إيش رامية أه رامية، وكذلك قذية قذا، وكذلك ابنية مثنى فتحت الياء، وكذلك زيدية وبعض فتح، وترغم الياء وترغم الياء فيه والواو، وترغم الياء التي كانت ايش في الناقص والمثنى والجمع في حالتي النصب والجر، هذه ترغم، والواو متى في حالة رفع جمع المثنى المذكر السالم، والواو ترغم فيه والواو ترغم وترغم الياء فيه والواو، لكن إدغام الياء ما في عملية إلا أنك تشددها، وأما الواو فتحتاج إلى قلبها ياء ثم كسر ما قبلها ثم كسرة الضمة التي قبلها زيدوية، فإذا أضفت فإذا تحذف الواو زيدية تقلب الواو ياء وتكسر ما قبلها زيدية زيدية، وإما قبل واو ضم فاكسر يهل، وإما قبل واو ضم وإذا كان مثال الذي ذكرناه زيدية ضم، وإذا لم ضم مثل ها مصطفون مصطفون ها هذا ما ضم إذن إيه؟ وهذا بس يبقى على ما هو عليه، يبقى على ما هو عليه، فتكون مصطفية مصطفون مصطفية ولا تكون مصطفية، إنما تكون مصطفية، لأن شرط الكسر أن يكون ما قبل الواو مضموما، وإذا كان مفتوحا لا. أي يعني فاكسره يهون هنا اعتراض ايش؟ كان يقول شيخنا لو قال كذا ماذا قلنا؟ يليل لماذا؟ لئلا يلزم عيب الثناء، وهو اختلاف ما قبل الروي المطلق. طيب روي مقيد قال وآلفا سلم وفي مقصور عن هذين الانقلاب والعسل. وآلفا سلم ايش معناه؟ الآلف تسلم كما هي، ماذا متى مثلا تقول في المثنى زيداية زيداية، وفي المقصر فتاية عصاية فذاية، تبقى مسلمة. هذا هو لغة جمهور العرب. وآلفا سلم وفي المقصور، وفي المقصور ماذا انقلابها الحسن، وفي المنقوب مقصور عنه زيد انقلاب هذا. إذا كان شيء وفي المقصور هذيل ولغته هذيل، إذا كان الاسم إيه؟ مقصورا خرج بها من هذا المثنى. المثنى كسائر العرب يقولون إيه؟ زيداية. وأما الآلف تقلب عندهم فيقول إيه؟ عصية وذية فتية، لأنه مقصور عنده بلغة هذيل. وأما سائر العرب الآلف لا تغير سواء كانت في مثنى أو كانت في المفرد، هكذا معنى هذه الأبيات. وما بعد ذلك ننتقل إلى باب آخر، باب عقده باب مهم، وهو يعني في الأعمال في الأشياء التي فيه بعض الأشياء التي تمر عمل الفعل وهي أسماء، ومن جملتها المصدر. المصدر يعمل عمل الفعل، فعقد له هذا الباب، وسيأتي عمل اسم الفاعل كذلك واسم المفعول في الباب التالي. ثم بعد ذلك صيغ المصدر أو صيغ المصدر، وكذلك صيغ عملية أسماء الفاعل المفعولين، يأتي كلهم بالترتيب. هنا عقد لهذا إعمال المصدر، أي هذا باب شرح إعمال المصدر. إعمال المصدر تعمله عمل فعلي، إذا كان الفعل متعديا يرفع وينصب، وإذا كان الفعل قاصرا لماذا يرفع ولا ينصب، يعني هذا هو العمل. ولذلك إعمال المصدر هذا باب شرح إعمال المصدر. ثم قال بفعله المصدر ألحق بالعمل مضافا أو مجردا أو مع مضافا أو، هكذا بالدرج لا تلحم، مضافا أو مجردا أو مع أو، هذه تقطع، أو مع إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله ولاسم مصدر عمل. هذا بينا أن إعمال بفعله المصدر ألحق، بفعله ألحق المصدر بفعله، هذا الضمير راجع إلى ما بعده لفظ متأخر ولكن متقدم، ألحق المصدر بفعله، هكذا التركيب، هذا المصدر يرجع على مصدر، بفعله بفعل المصدر ألحق المصدر بفعله في العمل. لماذا تلحق في العمل لا في الاشتقاق؟ لأن الصحيح الذي سبق أنه رجح مذهب البصريين حيث قال في باب النائب عن في باب المفعول المطلق، ماذا قال هناك؟ المصدر اسم ما سوى الزمان من ندل لفعله كأمن من آمن، وكونه كأمن من آمن بمثله أو فعل أو وصل نصب، وكونه أصلا لهذه المنتصب. هناك اختار مذهب البصريين أن المصدر الأصل والأفعال مشتقة منه، وإلا فمذهب الكوفيين، وقد أيده ابن هشام في مغنيه وذكر له علل كبيرة، وقالوا إن الأصل هو الفعل والمصدر مشتق منه. على كل حال هكذا وجهة النظر ولا يتعلق الكبير فائدة. وعلى كل حال الحقه أي في العمل، في العمل. وأما في الأصالة في الاشتقاق فالمصدر هو الأصل كما سبق، بفعل في العمل مضافا أو مجردا أو مع آل، ثم يعمل عمل الفعل. ثم هنا سؤال، إذا كان المصدر أصلا فكيف يلحق الأصل بالفرع؟ الجواب عن هذا أن وجهي الإلحاق مختلفان، ففي الاشتقاق المصدر أصل، وأما في العمل الفعل وإن كان فرعا فهو أصل في العمل، أصل العمل للأفعال، وما عمل من الأسماء عمل الفعل حمل على الفعل. ولماذا كان أصل العمل للأفعال وليس للأسماء، والأسماء أصل للأفعال؟ ما السبب؟ ذكرناه عدة مجالس، ما أحد يذكره؟ هذا السبب في ذلك أن العمل ليس للشرف وإنما هو للحاجة للاحتياج. الفعل لما كان ناقصا احتاج إلى ما يكمل معناه وهو الفاعل والمفعول وهو الفاعل. فالاسم لما كان متكامل المعنى لحاجة له إلى الأفعال، ما احتاج إلى العمل، لأن العمل ما يأتي إلا لتكميل النقص. فلذلك كانت الأفعال أصلا في العمل، والأسماء التي تعمل عمل الفعل فرع في العمل، مع أن الأسماء المصادر للأصل والأفعال مشتقة منها، ولكن في العمل الأصل ما هو؟ الفعل، لأن الفعل بحاجة إلى ما يكمله، فلذلك صار أصلا لهذا المعنى. والفعل لا يكون محمولا على والاسم، والاسم لا يكون محمولا على الفعل إلا عند الحاجة. إذا احتاج الاسم كحاجة الفعل بأن يكون بمعناه، فعند ذلك يلبس لباسه ويعمل عمله، يرفع وينصب، هذا هو السبب. ولذلك من الأفعال من الأسماء إنما تعمل يعني بشروط، المصدر مثلا ما في ما له شروط إلا ما يأتي. وأما أسماء الفاعل والصفات وغير ذلك هذه لها شروط، أن يكون بمعنى الحالي أو الاستقبالي كما سيأتينا في بابه، هكذا بالشروط لكون فرعا في العمل. بفعل إذن إلحاق المصدر بالفعل من حيث العمل جهة، وكون المصدر أصلا للفعل جهة أخرى، جهة الاشتقاق، وهذا جهة الحاجة والعمل في المعمولات، هذا هو السبب. بفعله المصدر على أجل العمل مضافا، وقسمه ثلاثة أقسام. المصدر إما أن يكون مضافا أو مجردا من الإضافة وآل أو بآل، ثلاثة أقسام. المصدر بآل، المصدر بالإضافة، المصدر مجرد منهما. ففي الحالة الثلاثة يعمل عمل الفعل، سواء كان مضافا أو مجردا أو محلا بآل يعمل، ولذلك قال مضافا أو مجردا أو مع آل. ثم ذكر شرط عمله هذا العمل، قال إن كان فعل مع أن. هو مصدر ينقسم إلى قسمين، مصدر ينوب مناب الفعل فهذا يعمل عمل الفعل بدون شرط، وهذا هو الذي سبق في مفعول مطلق هناك، فنذل لله الكندلة إلى آخره، ينوب عن أن فاعله، ضربا زيدا، ضربا زيدا، هذا مثلا نصب زيدا بضربا وهو مصدر نائب مناب الفعل اضرب زيدا ضربا، فلذلك هذا ما هو مع أن ولا ما يشترط في هذا. والقسم الثاني ما لا يعمل هذا العمل إلا إذا كان مع أن يحل محل أن والفعل أو ما والفعل، ولذلك قال إن كان فعل مع أن أو ما، مع أن المصدرية أو ما المصدرية يحل محله، إن كان يحل الفعل مع أن أو ما محله يعمل هذا العمل، وإذا كان يحل محله يقول. وهذا أن إذا أريد به ليش؟ إذا أريد به المضي أو الاستقبال يكون بمعنى أن والفعل، عجبت من ضربك زيدا أمس، هذا بمعنى الماضي، عجبت من ضربك زيدا غدا، هذا بمعنى الاستقبال، لأن التقدير عجبت من أن تضرب زيدا من أن ضربت زيدا أمس، والثاني عجبت من أن تضرب زيدا غدا، فهذا هو بمعنى أن. وأما ما تكون إذا كان بمعنى الحالي، بمعنى إيه؟ بمعنى متى تكون ما يقدر بها يعني إذا كان وقدر بها إذا أريد به الحرب. عجبت مما ضربت من ضربك زيدا الآن. عجبت من ضربك زيدا الآن، ضرب هذا مصدر، لأنه في تقدير إيش؟ التقدير مما تضرب زيدا الآن، مما تضرب أي من ضربك، ما مصدرية، ما مصدرية. إذا هذا يعمل في هذه الحالة. المصدر يعمل عمل فعله بشرط أن يحل مكانه فعل مع أن، إذا كان معنى الماضي أو الاستقبال، أو إذا حل محله فعل مع ما المصدرية، وذلك بمعنى الحال إذا كان معنى الحال. ففي هذه الحالة يعمل المصدر عمل فعله إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله، يعني يعمل هذا العمل. وهذا ثم بعد ذلك وقلنا ايش ثلاث ثم بعد ذلك نوعه ايش نوعناه ثلاث اقسام، مضاف بال محلى بال مجرد منهما ثلاثه اقسام. وهذا مضاف عجبت من ضربك زيدا، عجبت من ضربك زيدا، هذا مضاف من ضربك زيدا، هذا مضاف مثاله. والمنور عجبت من ضرب زيدا امس او الان او كذا، عجبت من ضرب زيدا منور. ومثاله في الآية أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، إطعام مصدر منور عمل في قوله يتيما مفعول به، نصب بهذا المصدر منور، نصب به هذا المصدر منور. وكذلك أيضا قول الشاعر بضرب بالسروف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل، بضرب بالسيوف، ضرب هذا منوع، بالسيوف رؤوس قوم، رؤوس مفعول به منصوب بضرب لأنه مصدر منوع يعمل عمل فعل. فهذا هو يعني نصب بمنوع. كذلك محلى بأل القسم الثاني، النوع الثاني أو القسم الثاني المحلى بأل، هذا مجرد من آل والإضافة. وأما المحلى ضعيف النكاية أعداؤه يخال الفرار يراخي الأجل، جبل ضعيف النكاية أعداءه، يعني معنى ما يفعل بأداء شيء عنه، يراخي الفرار يراخي الأجل، يخال الفرار يظن الفرار من المعركة يوسع في أجله، هذا يضمه بالجبل. يقول ما شاء معلو الشيء لنا ضعيف النكاية، ضعيف النكاية أعداءه. النكاية مصدر نكا عدوه ينكي نكاية، وهو محلى بآل فنصب ايش أعداءه، ضعيف النكاية أعداء محلى بآل نصب ماذا أعداءه مفعول به. فهذا مثال المصدر المحلى بآل وقد نصب مفعوله. قال فإنك والتأدين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه الشوارع، وهذا أيضا منه. فإنك والتأبين، التأبين مصدر أبنا وأبن تأبينا، والتأبين التأبين هو الرثاء، الرثاء التقريض، إذا مدح الإنسان بعد موته يقال له التقريض، وإذا كان في حياته يقال له التقريض، وإذا كان بعد وفاته أو جاء عم ذلك يسمى التأبين. التأبين يعني أبنه بعد يعني بعد ما مدنا إلينا بالسيف لنقطع رأسه أبنته، معنى ما ينفع هذا، ما ينفع هذا. فإنك والتأبين بعد، فإنك والتأبين عروة، هذا الشاهد التأبين مصدر محلى بأل ونصب المفعول به عروة، فهذا مثال أيضا لمحلى بأل. وكذلك أيضا لقد علم، ولقد علمت أولو المغيرة، أولى المغيرة، وقد علمت أولى، أولى هذا مع الأصحاب المغيرة، أنني كررت فلم أنقل عن الضرب مسمعا، عن الضرب، الضرب هذا محلى بأل وقد نصب مفعوله وهو مسمعا. هذه كلها أمثلة لما كان محلا بأل، ما كان محلا بأل. وكذلك ماذا المحلى المضاف، تقدم لنا مضاف ما هو من ضرب زيد، من ضرب زيد، من ضرب زيد، من ضربك زيدا مثال. وإعمال المضاف أكثر من المنون، وإعمال المنون أكثر من إعمال المحلى بأل. ولهذا بدأ المصنف ورتبه مضافا أو مجردا أو معاذ. إذن المصدر مجرد مضافا أكثر عملا من المجرد، والمجرد أكثر عملا من المحلى بآل، وهذا قليل يعني. هكذا يعني شرح هذين البيتين. ولاسم مصدر العمل، هذا الجزء الأخير، ولاسم مصدر العمل هناك مصدر الذي سبق لنا، والمصدر هو الاسم الملاقي لفعله في حروفه كلها، في حروفه. إذا أخذ إذا استوعب حروف الفعل يسمى مصدرا، وإذا نقص منه شيء من حروف الفعل يسمى اسم مصدر. المصدر الذي سبق لنا في الأمثلة كله مصدر، لأنه يأخذ حروف فعله كلها، فلذلك سمي مصدر. والاسم مصدر عمل، والاسم مصدر عمل. اسم المصدر يعمل عمل الفعل، والاسم المصدر ما هو؟ هو الذي ساوى المصدر في معناه في الدلالة على معناه، وخالفه بخلوه عن بعض الحروف، عن بعض بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله من الحروف، هذا يسمى اسم مصدر. اسم مصدر، اسم مصدر هو الناقص، نقص عن فعل من بعض حروفه. قبل مصدر تقبيل، فقبله هذه السماء اسم مصدر لأنها ناقصة. وكذلك عطاء، أعطى يعطي إعطاء، هذا رباعي، فعطاء ثلاثة أحرف، فلذلك يسمى هذا اسم مصدر. فإذا اسم المصدر ما هو؟ قلنا ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه، ونقص منه ونقص الدلالة على من، وخالفه بخلوه عن بعض ما في فعله لفظا وتقديرا. فأما إذا وافق الاسم وافق الفعل في حروفه فهذا يسمى مصدر، فهذا يسمى مصدر. واحترز بذلك عن بعض ما خلا عن بعض حروف الفعل ولكنه تقديرا موجود، مثل ماذا؟ قتال، قاتل قتالا، أصله قتال، هذه ناقصة ولكنها بتقدير قتال بالياء، فلذلك يقال هذا مصدر وليس اسم مصدر. وكذلك إذا عوض عنه لا يسمى اسم مصدر. وعد عدة عدة، هذا مصدر وليس اسم مصدر. لماذا؟ ما في واو، لكنه حذفت الواو فجيء بالتاء أخيرا بدلا منها، فلما عوض هذا يقال مصدر ويسمى اسم مصدر. الحاصل اسم المصدر هو الذي ساوى المصدر في الدلالة على معناه، وخالفه بخلوه عن بعض ما في الفعل من الحروف دون تعويض ماذا؟ لفظا أو تقديرا، دون تعويض ولا تقديرا. التقدير إذا كان مثل القتال التقدير فإنه لا يسمى اسم مصدر. قال والاسم السريع مثال ذلك أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئات الرثاء، هذا مع الشهيد الأخير. أكفرا أكفرك كفرا بعد رد الموت عني، بعد أن دافعت عني وردت الموت عني، وبعد عطائك المئات الرثاء، بعد أن أعطيتني مئات من الإبل الرثاء، فهذا كفر أكفرك يعني. مع الشهيد عطاء اسم مصدر، عطاء وهو مضاف إلى الكاف، المئات مفعول به منصوب بعطاء باسم المصدر يعني. ومن حديث الموطأ من قبلة الرجل امرأته الوضوء، من قبلة الرجل امرأته الوضوء، فقبلة ليس مصدرا وإنما هو اسم مصدر لقبلة، يعني مصدره تقبيل، فنصب المفعول به لأنه يعمل عمل فعله. من قبلة الرجل مصدر مضاف إلى فاعله، امرأته هذا محل الشاهد، نصب المفعول به. من قبلة الرجل امرأته الوضوء، فهذا مثال لاسم المصدر المضاف إلى الفاعل ونصب مفعوله. وكذلك إذا صح عون الخلق، يعني إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الأمال إلا هو يسر، هذا كلام طيب. إذا سعى إذا صح عون الخالق المرأة، هذا محل الشاهد. عون اسم مصدر لأعانة، لأن مصدره إعانة، وعون اسم مصدر له. ومحل الشاهد إذا صح عون المرء، إذا صح عون المرء، عون الخالق المرأة، يعني معناه إيه؟ إذا صح عون الله تعالى لعبده معناه ماذا؟ لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا له، إلا ميسرا له. مع الشاهد عون اسم مصدر مضاف إلى الفاعل ونصب المرأة وهو مفعول به. وكذلك بعشرتك الكرام تعد منهم، فلا ترين بغير فلا ترين بغيرهم ألوفا. هذه موعظة طيبة، يقول إذا عشرت الكرام تعد من الكرام، إذا ماذا؟ لا تخرج عن هذا ولا توالي السفهاء لأنك تعد منهم. يعني بعشرتك الكرام، محل الشاهد العشرة اسم مصدر لعاشرة، لأن مصدره عاشر يعاشر معاشرة وعشارا، هذا هو المصدر. وأما عشرة فاسم مصدر، ونصب ماذا؟ الكرام مفعول به، نصيب باسم المصدر، وهذا أيضا محل شاهد لهذا. وإعمال اسم الفاعل اسم المصدر قليل، هذا قليل. ومن ادعى الإجماع على جواز إعماله فقد وهم، فإن الخلاف بذلك مشهور، يعني معناه إن بعضهم لا يرى عمله، ولكن الصحيح أنه يعمل عملا فعلي وإن كان قليلا ليس مثل مصدر. إذن عرفنا بهذا بما سبق ماذا؟ مما سبق وين إعراب البيتين، إعراب المصدر هذا كسائر التراجم عرب إعراب السبعة. وأما هذا بفعله جار متعلق بألحق، المصدر مفعول مقدم بألحق منصوب ونصب ظاهرة. ألحق فعل أمر ومنوي على السكون وفاعله ضمير مسبب منتدر أنت، في العمل جار متعلق بألحق مضافا، في العمل مضافا حال منصوب ونصب ظاهرة، أو مجرد المعطف منصوب أو مع ال أو حال كونه مع المعطف. إن كان إن أداة شرط وجن تزم فعلين الأول في الشرط والثاني جوابه وجزاءه منوي على السكون، كان فعل ماضي ناقص يرفع الاسم منصوب الخبر في محل الجذب فعل الشرط فهم لي يعرف. إن كان فعل هذا اسمها مرفوع على ضمة ظاهرة، فعل مع أن مع مصدر أظهرية متعلق بواجب الحذف صفة لفعل، فعل كائن مع أن مع مضاف أن مضاف إليه مجرور محذوف أو مبني على الصفة، مع أن أو ما الواقد أو عاطفة، ما معطوف على أن أو ما معطوف عن أو ما. كان فعل مع أن أو ما يحل، يحل فعل مضارع مرفوع تجر عن ناسور جازم وعلامة رمي ضمته يحل ضمته ظاهر وفاعله ضمير مستتر هو جملة نزيل والفاعل محل رفع في محل نصب الخبر يكون. إن كان الخبر كان، إن كان فعل كائن مع أو ما حالا في مكانه يحل محله مفعول مطلق أو محل منصوب على الظرفية لموافقته لفعل، وشرط كوني لا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، هذا شاهد محله محل مضافا أو مضاف له يحول محله. ولاسم مصدر عمل وعاطفة، لاسم مصدر جار متعلق بواجب خبر مقدم، وكائن لاسم مصدر عمل هذا مترئ وآخر مرفوع وعلامة مقدرة من عمد الله محل سكون كافية عمله جار خبر مقدم جار مجرور وعمله مترئ وآخر وجملة معطفة على جملة السابقة. يقول الشارح يعمل المصدر عملا الفعل في موضعين لا يتجاوزهم، احدهما ان يكون نائبا مناب الفعل، وهذا ما في شرط، نحو ضربا زيدا هذا نائب لانه مناب اضرب زيدا ناب هذا ضربا زيدا، فزيدا منصوب بضربا لنيابته مناب اضرب، وفي ضمير مستتر مرفوع به كما في اضرب، وقد تقدم ذلك في باب المصدر هذا تقدم هذا. والموضع الثاني أن يكون هذا الباب عقد للموضع الثاني، والموضع الثاني أن يكون مصدره مقدرا بأن والفعل أو بما والفعل، وهو المراد بهذا الفصل، فيقدر بأن إذا أريد المضي أو الاستقبال على الفعل، وأن يكون للماضي والاستقبال، نحو عجبت من ضربك زيدا أمس، شوف هذا ماضي، أو غدا على مستقبل، والتقدير من أن ضربت زيدا أمس أو من أن تضرب زيدا غدا مستقبلا، ويقدر بما إذا أريد به الحال، نحو عجبت من ضربك زيدا الآن، أي الآن التقدير مما تضرب زيدا الآن ما مصدرية. وهذا المصدر المقدر يعمل في ثلاثة أحوال، ما هي؟ مضافا نحو عجبت من ضربك زيدا، ومجردا عن الإضافة وال، وهو المنون نحو عجبت من ضرب زيدا، ومحلا بأل ولا نحو أجبت من الضرب زيدا محل. وإعمال مصدر ومضاف أكثر من إعمال منون، وإعمال منون أكثر من إعمال محل بأل. ولهذا بدأ المصنف بذكر مضاف ثم المجرد ثم المحل، هذا ترتيب قوله مضافا أو مجردا أو ما. لماذا رتب؟ على حسب القوة في العمل، فالمضاف أكثر عملا من المجرد، والمجرد أكثر عملا من صاحب آل، فهذا هو السبب ترتيبه. ومن إعمال منون قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أحد الشاهدين نصب يتيما وإطعام مصدر أطعام يتيما مصوم بإطعام. وقول الشاعر بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل، فنعمل ضرب على منون ضرب بالسيوف رؤوس، هذا محل الشاهد، فرؤوس منصوب بضرب. ومن أعماله والمحلم بآل قوله ضعيف النكاية أعداه وخال ثرار تراخي الأجل، محل الشاهد النكاية محلم بآل ونصب أعداءه. قال وقوله فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدنا إليه شوارع، وقولك ذلك التأبين مع الشاعر تأبين نصب عروة، وقوله أي الشاعر لقد علمت أولى المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا، هذا الشاهد عن الضرب مسمعا نصب مسمعا وحلا بأل. فأعداءه منصوب بالنكاية وعروة منصوب بالتأبين ومسمعا منصوب بالضرب. وأشار بقوله والاسم مصدر عمل إلى أن اسمه مصدر قد يعمل عمل الفعل، قد يعمل لكنه ليس كثير. ومراد باسم المصدر ما هو؟ هذا هو تعريف اسم المصدر، ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعد ما في فعله دون تعويض كعطاء اسم مصدر، فإنه مساو لإعطاء مصدر هذا معنى ومخالف له بخلوه من الهمزة الموجودة في فعله، وهو خال منها لفظا وتقديرا ولم يعوض عنها شيء، ما في عوض. واحترز بذلك مما خلا من بعد ما في فعله لفظا ولم يخلو منه تقديرا، فإنه لا يكون اسم مصدر بل يكون مصدر، وذلك نحو قتال فإنه مصدر قاتل وخلع، وقد خلع عن الآل من الألف التي قبل التاء في الفعل، ولكن خلع منها لفظا ولم يخلو منها تقديرا. لماذا؟ ولذلك نطق بها في بعض المواضع نحو قاتل قتالا وضارب ضيرابا، لكن انقلبت الألف ياء لكسر ما قبلها، هذا هو تعويض. واحترز بقول ابن تعويض مما خلا من بعد ما في فعله، هذا ليس تعويض الذي سبق، إنما هو موجود تقديرا تقديرا لفظا خلا وفي التقدير موجود، وأما الذي التعويض ما يأتي. واحترز بقول ابن تعويض مما خلا من بعد ما في فعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنه شيء، فإنه لا يكون اسم مصدر بل هو مصدر، وذلك نحو عيدة وعد يعيد وعدا مصدر، عيدة مصدر كذلك أيضا ليس اسم مصدر مع أنه خلع، فإنه مصدر وعد وقد خلع من الواو التي بفعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنها التاء، فلذلك لا يقال له اسم مصدر للعوض. وزعم ابن المصنف بدر الدين أن عطاء مصدر وأن همزته هذيبة تخفيفا، وخلاف ما صرح به غيرنا من النحويين لا وافقوا عليها. ومن إعمال اسم مصدر قوله أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئات الرتاعة، محل الشاهد عطاء اسم مصدر وقد نصب المئات، فالمئة منصوب بعطاء بعطائك. ومنه حديث الموطأ من قبلة الرجل، مع مالك موطئه أخرج هذا الحديث من قبلة الرجل امرأته الوضوء، من قبلة الرجل امرأته الوضوء، هذا على كل الأثر وليس، لعله كلام مالك أو نقله منه كذا، ليس حديثا، وكان حديثا نقولنا به، نحن نقول إن لبس المرأة ومس المرأة ما هناك الوضوء الراجع هكذا، لأنه لم يصح حديث بهذا المعنى، لكن هذا قول لبعض التابعين أو الصحابة أو قول لمالك، المهم هذا هو. أما قول حديث الموطأ فيريد بذلك أثره. قال محل الشاهد فامرأته منصوب بقبلتي، وقوله كذلك أيضا قول الشاعر إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا، الله أكبر، إذا كان عون الله للمرء مسعفة تهياله في كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الله أكبر، يخنق بما عمل بما فتله من الحبس. إنسان إذا لم يوفقه الله ولم يعينه على شؤونه ما يموت إلا بيده بما عملت يده. فهذا من هذا البيت، هذا محل الشاهد، قوله عون اسم مصدر وأضيف إلى الفاعل الخالق ونصب مفعوله المرأة. وقولك ذلك بعشرتك الكرامة تعد منهم فلا ترين لغيرهم ألوفا، هذا محل الشاهد بعشرتك الكرام. عشرة اسم مصدر ونصب الكرام، وإعمال اسم مصدر قليل، ومن يدعى الإجماع على جواز إعماله فطروح فإن الخلاف بذلك مشهور. قال الصيموري صيماري صيماري إعمال شاذ وأنشد كفرا البيت. وقال ضياء الدين ابن العز في البسيط ولا يبعد أن ما قام مقام المصدر يعمل عمله، ونقل عن بعض أنه قد أجاز ذلك قياسا لكن هذا ليس مشهورا. المهم هذا يعني قلنا إن هذا البيتان السابقتان تحدث عن الحق عن عمل المصدر عمل فعله، ثم بينا وقلنا في الشرح بيناه إيش أن المصدر ينقسم إلى قسمين، قسم ينوب مناب الفعل فهذا يعمل بدون شرط ضربا زيدا، وقسم الثاني ما يعمل بشرط أن يكون أن والفعل يحل محله أو ما والفعل يحل محله، وذلك متى يكون؟ إذا كان بمعنى الماضي أو الاستقبال يكون أن والفعل، وإذا كان بمعنى الحال يكون ما والفعل. هذا هو وأمثلته واضحة. وكذلك تكلم في آخره في آخر بيت الثاني عن عمل اسم المصدر. ثم بعد ذلك من المسائل المكملة لهذا الباب مسألة أن المصدر إنه يعمل عمل الفعل مضافا مضافا، فإذا أضيف يضاف إلى ماذا؟ أحيانا يضاف إلى الفاعل وأحيانا يضاف إلى المفعول. إذا أضيف إلى الفاعل ينسب مفعوله، وإذا أضيف إلى المفعول يرفع فاعله. لكن التوابع مثل النعت والبدل وعطف البيان كيف حكمها؟ بين بهذا البيت هذا، فقال وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع العمل. وبعد جره هذا أيضا من المسائل التي نبه عليها الناظم، لأنه ما سبق له في باب الإضافة أن جار المضاف هو المضاف المشهور والصحيح عند النحاة أن المضاف إليه مجرور إيش بالمضاف، والمعربون يعربون إيش بالإضافة. لا هذا غير صحيح، وإنما المضاف. وكثيرا من المواطن يركز المالك على هذا وبعد جره، معنى ذلك أن المضاف هو الذي يجر المضاف إليه، وبعد جره أي المصدر الذي أضيف له من الفاعل أو المفعول كمل برفع أو بنصف عمل. إذا أضفته إلى الفاعل تكمله بالمفعول منصوبا. ها عجبت من ضرب زيد او برفع، واذا اضفته الى مفعوله كمله بذكر فاعله مرفوعا. عجبت من ضرب عمرو زيد، اضفته الى المفعول فتنصب به ايش فتنصب به فترفع به فاعله. ولذلك قال وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع العمل. هذا البيت ذكر لبيان أن المصدر الذي يعمل عمل الفعل مضافا القسم هي من ثلاثة أقسام، أن يعمل مضافا أحيانا يضاف إلى الفاعل فينصب مفعوله، وأحيانا يضاف إلى المفعول فيرفع مفعوله. هذا هو المعنى لهذا البيت. يقول ماذا وبعد جره العاطفة بعد منصب على الظرفية متعلق بكمل بعد مضاف جره مضاف لجره مضاف أو مضاف له الذي اسمه اسمه موصول في محل النصب مفعول به لجر، لأنه يعني مصدر يعمل عمل الفعل. يقول مثال الباب أضيف له أضيف من المواد مغير الصيغة من عرفت ونائب فاعل هو له جار متعلق أضيف كمل فعل أمر من على السكون وفاعل ضمير مستتر وجوبا تدير أنت كمل برفع جار متعلق بكمل أو بنصب أو برفع بنصب أو برفع أو حرف عطف برفع جار معطوف على جار مجرور السابق عمله مفعول به منصوب كمل عمله كمل عمله مفعول به لكمل عمل مضاف لا ضمير مريد مذكر غائب مع رجال مضاف من على الضم مضمة مقدرة من عمل بذلك استعاذ المسلمين عافية. وماذا؟ يضاف المصدر إلى الفاعل فيجره ثم ينصب المفعول نحو أجبت من ضرب زيد من شرب زيد العسل، شرب العسل، وإلى المفعول ثم يرفع الفاعل نحو أجبت من شرب العسل زيد فاعل هذا. ومن قوله يعني تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهم تنقاد الصياريف، تنفي يصف ناقته، تنفي يداها الحصى يعني تواصل السير، يعني في كل هاجرة نفي الدراهم تنقاد الصياريف. الصيارف الصيرفي هو الذي يشتغل بالجواهر يعني بالذهب وكذا، يعني يمشي الخبث، هي تنفي كذلك أيضا. محل الشاهد نفي الدراهم، نفي مصدر أضيف إلى الفاعل إلى المفعول ورفع فاعله وهو تنقاد، لأنه فاعل أضيف إلى المفعول ورفع فاعله، هذا محل الشاهد. وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم، وجعل وجعل من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن إعراب هذا ما وافق عليه. يقول إيش حج البيت مصدر، هذا حج مضاف البيت مضاف إليه إلى المفعول، من استطاع فاعل على هذا التقدير، لكن هذا يلزم منه يعني فساد المعنى أو قريب منه، لأنه يكون المعنى ولله على الناس على جميع الناس يعني حج البيت من استطاع، حج المستطيع البيت، حج المستطيع البيت يعني معنى ذلك أن جميع الناس يلزمهم أن يحج المستطيع، معنى ذلك أنه لو ترك المستطيع يأثمون معه، هذا خلاف المقصود، المستطيع هو المسؤول عنه ما هو جميع الناس. ولذلك نقول ولله حج البيت، حج البيت مصدر مضاف إلى مفعول، من استطاع هذا يعني نقول ماذا لا يكون فاعلا إنما يكون بدل أو خبر مبتدئ مرفوع كذا كما سيأتي. فأعرب من فأعرب من فأعرب من فاعلا بحج ورد بأن يصير المعنى ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع، وهذا معنى فصل وليس كذلك. فمن بادل من الناس ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع، من بدل من الناس ولله على المستطيع، إذن يكون بدل من ذاك، والتقدير ولله على الناس مستطيعهم حج البيت. وقيل من مبتدأ والخبر محض والتقدير من استطاع منهم فعليه ذلك حج البيت، هذا معنى صحيح. ويضاف المصدر أيضا إلى الظرف ثم يرفع الفاعل وينصب المفعول نحو أعجبت من ضرب اليوم زيد عمرا، يضاف إلى الظرف وهذا قليل، من ضرب اليوم على ظرف زيد فاعل عمرا مفعول به، رفع المفعول رفع الفاعل ونصر المفعول. وهذا البيت الأخير بين به نتيجة ما سبقه، يعني البيت السابق بين لنا ماذا؟ أن المصدر أحيانا يضاف يعمل في الأبيات السابقة في البيتين السابقين بينا أن المصدر يعمل في كم حالة؟ في ثلاثة أحوال، أي مضافا مجردا مع أل. فالقسم المضاف هو الذي يحتاج إلى التفصيل، فأتى بهذا البيت تفصيلا له، المضاف أحيانا يضاف إلى فاعله وأحيانا يضاف إلى مفعوله، ما الحل؟ يقول إذا أضيف إلى الفاعل تنصب مفعوله، وإذا أضيف إلى المفعول ترفع فاعله، هذا هو معنى البيت السابق. ثم يترتب على هذا السابق ما يأتي وهو قوله ماذا؟ وجر ما يتبع ما جر ومن رعى في إتباع المحل فحسن. يقول هذا البيت بين به التوابع، البدل، عطف البيان، النعت، هذه إذا جاءت بعد ذلك ماذا نعمل؟ نعمل بما يأتي. يقول وبعد ما وجر ما يتبع ما جر، إذا كان مجرورا وتبعه بدل عطفا أو نعت جره، عجبت يعني من ضرب زيد الظريف عمرا، إذا تبع المجرور يجر زيد الظريف عمرا، وكذلك ومن رعى في إتباع المحل فحسن، ومن رعى في إتباع المحل فحسن. لو رعى شخص المحل وأتبعه إذا كان فعيلا بالرفع، عجبت من ضرب زيد عمرا الظريف، الظريف الشريف الشريفة الشريف الشريف الشريف مجرور تبعا للمجرور، ويجوز مراعاة المحل لأن ذلك فاعل والفاعل مرفوع محله فيجوز أن ترفع التابعة. يقول مثلا ماذا؟ يقول مراعاة المحل فيرتفع. ومن إتباع على المحل قالوا حتى تهجرت الرواحي وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم طلب المعقب حقه المظلوم. هذا محل الشاهد وهاجها يعني طلب المعقب حقه المعقب طلب مصدر أضيف إلى الفاعل المعقب حقه المنصوب المظلوم هذا نعت ليش للمعقب ورفعه ماذا مراعة للمحل هذا هو إيه إتباع في المحل حقه فرفع المظلوم ليه لكونه يعني أتبعه على المحل. وإذا أضيف المفعول كذلك قد كنت داينت بها حسانا مخافة لإفلاس والليانة يعني قد كنت داينت بها حسانا يعني مداينة دي مخافة لإفلاس والليانة مخافة هذا مصدر وأضيف يعني مخافة الإفلاس إلى الإفلاس مخافة الإفلاس إلى الإفلاس مخافتي الإفلاس كان هكذا فأضيف إلى المفعول والليانة لما كان تابعا للإفلاس للمحل نصبه والمفروض يقول إذا لو أتبعه باللفظ يقول مخافة الإفلاس والليان لأنه تابع للجر لكنه أتبعه بالمحل فنصبه لأن أصل ذلك منصوب والليانة هذا محل ذلك. يقول وماذا إعراب البيت وجر العاطفة جر فعل أمر على فتاة مقدرة جر فعل أمر مبني بالسكون مقدرة من عام ذا على التخلص من تقال الساكنين ونائب وفاعله ضمير ينتدر أنت وجر ما يتبع ما أصل موصول في محل نصب فيه جر وجر وجر وجر ما يتبع جر أنت أيها النحوي وجر ما يتبع ما مفعول جر والثانية مفعول يتبع قول حسن ولو جعلناه ماذا ولو جعلناه وجر ما يتبع ما جر فعلا ماضي مغير الصيغة يمشي وجر ما يتبع ما جر وجر فعلا ماضي مغير الصيغة ما يتبع ما اسم الموصول نائب فاعل في جر ما يتبع ويتبع في رو فاعل مفعول ايه صلته ما ما جر ما يتبع ما جر ما اسم الموصول مفعول ايه ليتبع جر فعل ماضي مغير الصيغة وهذا فهذا فقط الأول فعل أمر أو مبني المفعول وأما هذا مبني المفعول فقط جر فعل ماضي مغير الصيغة ونائب فاعل هو والجملة صلة مع ومرع العاطفة من اسم موصوف مع الفاعل المبتدع ومرع أو من شرطية أو من شرطية مبتدع راعى فعل ماضي في محل الشرط في فتاة مقدرة من عند التعذر راعى وفاعله ضمير مستتر جوازا تدير هو في الإتباع جار متعلق براعى المحل مفعول به لراعى فحسن الفاء رابطة لجواب من إذا كانت شرطية أو دخلت الخبر من لكونها بمعنى شرطية من فحسن حسن هذا خبر مبتدئ معذور أي فهو حسن أو فعمله حسن أو فرأيه حسن والجملة الرفيع والفاعل بمعنى الجزم خبر جواب خبر مبتدئ فعل جواب الشرطي جواب الشرطي وفي خبر من الشرطية أربعة أقوال لا خبر لها فعل شرطها جوابها أو هما معا هذه أقوال منتشرة عند النحاة نعربها في كل موضع يتحمل هذا الإعراب. يقول وحاصل البيت وحاصل البيت عن البيت يقول أنه إذا جاء تابع لهذه المسألة المسألة الإضافة فيما إذا أضيف المصدر إما إلى الفاعل وإما إلى المفعول وجاء التابع التابع يتبع المجرور إذا جاء التابع للمجرور يجر لكن هناك وجه آخر وهو مراعاة المحل إذا كان مضافا إلى الفاعل التابع لو أتبعته بالرفع على المحل جائز وإذا كان تابعا مضافا إلى المفعول وأتبعته بالنصب جائز مراعاة للمحل وشاهد ذلك مخافة الإفلاس والليانة وشاهد الأول قوله وماذا أيوة نعم حقه المظلوم طلب المعقب حقه المظلوم طلب المعقب حقه المظلوم المظلوم هذا تبعه بالرفع الشح إذا أضيف المصدر إلى الفاعل ففاعله يكون مجرورا لفظا مرفوعا محلا، فيجوز في تابعه من الصفة والعطف وغيرهما مراعاة اللفظ فيجر ومراعاة المحل فيرفع. فتقول عجبت من شرب زيد الظريف، والظريف عجبت من شرب زيد الظريف والظريف، الظريف على اللفظ والظريف على المحل. ومن إتباعه على محل قوله حتى تهجر في الرواح وهجها طلب المعتب حقه المظلوم، المظلوم هذا تبيعه في المحل، فرفع المظلوم بكونه نعتا للمعتب على المحل. وإذا أضيف إلى المفعول فهو مجرور لفظا منصوب محل، فيجوز أيضا في تابعه مراعاة اللفظ والمحل. ومن مراعاة المحل قوله قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا، نصبه لماذا؟ لأنه أتبعه في المحل، فالليانا معطوف على محل الإفلاس. وهذا آخر الباب الذي نقف عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا بخير وعافية وأمان ورشد، ويبارك لنا في الشهر الجديد المبارك هذا شهر القرآن. وينبغي أن يعوض هذا الجهد بطلب العلم إلى القرآن الكريم. الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا جاء رمضان يقول يعلم للناس أن هذا شهر القرآن، نرجع إلى القرآن. وكان السلف لهم هذا دور كبير، يتعاملون مع القرآن الكريم ليل نهار، وكان لكثير منهم ختمة في الليل وختمة في النهار، ومنهم الشافعي ويقال أن البخاري كذلك في ترجمته. هذه كلها نحن ما نحببها، لأنه ورد النهي عن أن يختم الإنسان القرآن في أقل من ثلاث، والظاهر أنه لم يصل إليهم هذا النهي، أو حملوه على أنه من باب الرفق والإحسان فكانوا يعملون هكذا. وعلى كل حال التراويح ختمة في كل رمضان، في كل نهار وفي كل ليل كذا. لا على كل حال، وأحسن الأحوال الذي يمشي مع السنة الصحيحة أن يكون في ثلاثة أيام، ثلاثة أيام يختم كل يوم عشرة أجزاء وهكذا. والسلف تجاوزوا ذلك، الصحابة التابعين مشوا عليه، والظاهر أنهم رأوا النهي يعني للتنزيه وكذا، وهذا هو الذي ظن بهم أو لم يصل إليهم الخبر. وأما ابن حزم فيراه حراما، من ختم القرآن في أقل من ثلاث حرام عليه، هذا عنده ظاهره وظاهر ما يتجاوز ذلك. وعلى كل حال مهما كان الأمر، التعامل مع القرآن الكريم كونه ليل نهار شغله الشاغل هو المطلوب. أن القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني في رمضان بالقرآن، وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وختم معه دارسه القرآن. تعرفون كيف يقرؤون؟ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتلة، قراءة جبريل مرتلة، ويعيد ما قرأه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ويعيده جبريل وهكذا، وختموه مرتين، هذا في آخر حياته. وإلا ففي كل رمضان يأتي جبريل ويدارسه القرآن، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان همه شاغل، كان في أذكار وفي كذا، لكن هم شغل لديه هذا. ومشى على ذلك أصحابه وأمهاته من أزواجه هكذا في القرآن الكريم، لهم شأن عظيم. فينبغي للطلاب العلم أن يتجهوا إلى هذا اتجاها كاملا، ويخلصوا نيتهم بذلك ويبتغون بذلك رضا الله سبحانه وتعالى لا أمر آخر. وإذا كان إنسان يعني طلب منه أن يكون إماما تراوح مثلا، لا يكون له همه إلى ما يترتب عليه من الإحسانات أو الأجرة، وإنما يكون سئل الإمام أحمد رحمه الله رجل قال أصلي بكم كل ركعة بمبلغ كذا 10 ريال كل ركعة، فقال الإمام أحمد من يصلي وراء هذا؟ استغرب ذلك، من يصلي وراء هذا؟ يعني إمام يستأجر نفسه لكل ركعة ب1000 ريال مثلا، من يصلي وراءه؟ ما تصلي وراءه، لا أحد يصلي وراء هذا. يخلص عمله، ولكن هذه الإعانات إذا جاءته فضل من الله يأخذها. وأما أن تكون همه الشاغل إذا لم يجدها ما له رغبة في قيام الليل أو في قيام رمضان أو في التراويح، هذه نقيصة وعيب. وتعلمون أننا مسافرون، متى نهاية السفر؟ الليلة؟ غدا؟ بعد سنة؟ سنتين؟ ما في، ليس عندنا حد. إذن ماذا؟ الموت بغتة، والتزود من الآن، يعني الواجب على العاقل أن يجعل كل عمره زاد طلب الزاد، فأقل حاجة ما تبقى من عمره لا ينفي أو لا يبخس نفسه أو لا يظلمها بشغلها بما لا ينفع. إن هذه أمور الدنيا كلها ما تنفع، إن زائلة، وما قدر لك سيأتيك، ولا تأكل رزق الناس ولا يأكل رزقك. لو دعاك ملك من ملوك الدنيا وقال لك يعني أهب لك كل شيء، إذا كان رزقك تأكله وإلا لا تأكله. ولو منعك أهل الدنيا كلهم لا يستطيعون أن يردوا لقمتك التي قدر الله أن تنزل من هذا أبدا. إذن رزقك مضمون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شيك بهذا. إذن معنى ذلك أن هذا الشهر شهر مبارك، وشهر المغفرة، وشهر الرحمة، وشهر الرضوان، ينبغي أن نستعد له استعدادا تاما وتوجها تاما، بحيث لا نذر ليلا ولا نهارا بأشغال أو بالأمور التافهة، وخاصة في هذه الأيام أو في عصرنا هذا، موريات، ملهيات، أشياء كثيرة كلها صادة عن ذكر الله. فلا ينبغي لطالب العلم أن يغتر بما اغتر به الناس، بل يكون له ميزة. حامل القرآن ليس كسائر الناس، لا ينبغي أن يلهو كما يلهو الناس. حامل القرآن أنتم حفاظ كتاب الله، إذن ماذا ينبغي أن تكونوا بارزين في هذا الكتاب، بارزين ويعني ودعين إلى الله. إن تيسر لكم ذلك دعين إلى الله، وإلا فدعوة أنفسكم إلى الله، والقيام في هذا الشهر حق قيامه هو المطلوب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بخيره ويؤهلنا ويؤدبنا بأدب هذا الشهر الظاهرة والباطنة، ويعني ويستعملنا في مرضاته في هذا الشهر. وكما سبق لنا بيت يعني إذا كان إيش عون الله للمرء مسعفة فماذا قال؟ تهيا له في كل أمر مراده، والأبيات التي قلناها، يعني إذا لم يكن عون من الله لا يستطيع العبد أن يتحرك ولا ذرة، وإذا كان عون الله له فهو موفق. فنسأل الله سبحانه التوفيق، التوفيق هو المطلوب، التوفيق دائما. في والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على، دائما يستمر على هذا الدعاء. فينبغي لنا أن ندعو الله تعالى التوفيق، التوفيق هذا هو الأساس كل شيء. فإذا وفقنا لخير الحمد لله، وإذا لم يكن إذا كان خلاف ذلك فهذا ينبغي أن ندعو أن نبكي على أنفسنا. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى الرضا والمغفرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.